بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثها عند الأسلف لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا. الأصل عدم حجية جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا، فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اكتسب بالحجية فعلا. قال المصنف في بداية البحث: ينبغي تقديم أمور. الأول من هذه الأمور هو إمكان حجية الذنب، فليس حجية الذنب من الأمور الممتنعة، فيكون ممكنا بالذات. والأمر الثاني هو كون حجية الذنب ممكنا بالإمكان الوقوعي، أي لا يلزم من وقوعه محال. هذا هو الأمر الثالث من الأمور. ثالثها هو بيان الأصل. ما هو مقتضى الأصل؟ فيما لا يعلم اعتبار الذنب أو عدم اعتبار الذنب. توضيح هذا الأصل يتوقف على مقدمة، وهي تارة نعلم بأن الذنب حجة بالدليل القطعي فنعلم بحجية الذنب كالظواهر الكلام. ظواهر الكلام حجة بالأدلة القطعية التي يذكرها المصنف، هذا خارج عن محل الكلام. وأخرى نعلم بعدم حجية الذنب كالذنب الحاصل من القياس، قام الدليل على عدم حجيته وعدم اعتباره، فنعلم بعدم الحجية. وثالثة نشك في الحجية، هل هذا الذنب حجة أم ليس بحجة؟ هذا هو محل الأثر. القسم الثالث هو محل هذا الأثر. والقسم الأول لا كلام فيه، وكذلك القسم الثاني. محل الأثر هو هذا القسم الثالث، إذا شك في اعتبار الذنب ولا يعلم اعتباره شرعا. هل الأصل هو حجية أو الأصل عدم الحجية؟ بمعنى أن الأصل هو الحجية إلا ما خرج بالدليل كالذنب القياس، أو الأصل عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل كظواهر الكتاب. هنا هذا هو مورد الأصل. فإذا كان مقتضى الأصل عدم الحجية، فكل مورد نشك في اعتبار الذنب فنبني على هذا الأصل، نبني على عدم حجية ذلك الذنب. هذا هو الأصل. هل مقتضى هذا الأصل هو الحجية أو عدم الحجية؟ يقول المصنف أن مقتضى الأصل هو عدم الحجية، كما يقول الشيخ الأنصاري هكذا مثلا: مقتضى الأصل هو حرمة العمل بالذنب، حرمة التعبد بالذنب، يقول صاحب الكفاية أن مقتضى الأصل هو عدم الحجية، أي عدم اعتبار الذنب وعدم ترتب الآثار عليه. ثالثا أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرص تعبد به واقعا، الأصل عدم حجيته، أي عدم حجية الذنب، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة المطلوبة من الحجة عليه، أي على مشكوك الحجية قطعا، فإنها لا تكاد تترتب، أي الآثار لا تكاد تترتب إلا على ما اتسف بالحجية فعلا، إلا ما كان حجة فعلا، ولا يكاد يكون الاتساب بالحجية فعلا إلا إذا أحرز التعبد به شرعا وجعله شارع طريقا متبعا، ضرورة أنه بدونه، أي بدون الإحراز، إحراز الحجية لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابة هذا الذنب، ليس كون هذا الذنب الذي لا يكون حجة مخالفته ليس محرم، لا يعاقب من خالف هذا الذنب لكونه لا يكون حجة لعدم حجيته، وكذلك لا يكون عذرا، الذنب الذي لا يكون حجة لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها، مع مخالفة الذنب مع عدمها، أي مع عدم الإصابة، ولا اختصاص ولا يكون مخالفته تجريا، إذا كان الذنب حجة يكون مخالفته تجريا وموجبا للعقاب، ولكن إذا لم يكن حجة لا يكون مخالفته إذن تجريا، ولا يكون موافقته انقيادا إذا لم يكن حجة، إذا كان حجة يكون موافقته انقيادا على تقدير عدم موافقته للواقع، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا، وإن كان بما هي محتملة لمخالفة الواقع كذلك أن يكون انقيادا إذا وقعت برجاء إصابته للواقع، إذا عمل بالذنب من باب الاحتياط برجاء إصابته للواقع، فعلى هذا التقدير يكون العمل بالذنب انقيادا، وعلى كل فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته، إذا كان هناك شك في التعبد بالذنب يحكم بعدم حجية ذلك الذنب وعدم ترتيب شيء من الآثار على ذلك الذنب للقطع بانتفاء الموضوع، لأن الموضوع للآثار حجية الذنب، ومع الشك في الحجية لا تثبت الحجية، فلا يترتب على ذلك الذنب آثار الحجية، ولعمر هذا واضح، أي عدم الكون الأصل هو عدم الحجية واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. وأما صحة الالتزام هذا الكلام من المصنف إشارة إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري في الرسائل ورد بكلام الشيخ الأنصاري، والظاهر من كلام المصنف أن الشيخ الأنصاري وإن كان موافقا للمصنف في هذا الأصل، كما يقول المصنف الأصل عدم حجية الذنب عند الشك في اعتباره، كذلك يقول شيخ الأنصاري الأصل هو عدم الحجية وحرمة العمل بالذنب عند شك اعتباره، فالمصنف يوافق شيخ الأنصاري في أصل المطلب، إلا أن المصنف يخالف شيخ الأنصاري في الآثار التي تترتب على حجية الذنب. الاختلاف بينهما في الآثار. كيف الاختلاف بينهما في الآثار؟ يقول شيخ الأنصاري: من آثار الحجية الالتزام بمضمون الذنب، بمؤدى الذنب. يجوز للمكلف الالتزام بمؤدى الذنب وبمضمون الذنب من الحكم الشرعي. هذا هو الأثر الأول. الثاني: يجوز للمكلف إسناد مؤدى الأمارة من الحكم للشرعي. يجوز إسناده إلى الشارع. فإذا حصل الذنب على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، فعلى فرض كون هذا الذنب حجة، على المكلف أن يلتزم بوجوب الدعاء. هذا هو الأثر الأول. وعلى المكلف أن يسند وجوب الدعاء إلى الشارع ويقول أن الشارع أوجب الدعاء. هذا هو الأثر الثاني. إلا أن صاحب الكفاية لم يلتزم بهذين الأثرين، بل يقول صاحب الكفاية أن لحجية الذنب آثار. الأثر الأول، الأثر الأول هو التنجيل، يكون منجزا للحكم الواقعي عند الإثارة. الأثر الثاني هو التعذير، يكون المكلف معذورا عند عدم الإثارة، عند الخطأ. الأثر الثالث هي التجري، يتحقق التجري إذا خالف الذنب. الأثر الرابع هو الإنقياد، يتحقق الانقياد اذا عمل بالذنب وكان الذنب مخالفا للواقع. هذه الاثار الاربعه يترتب على كون الذنب حجه. واما ما ذكره الشيخ الانصاري من الاثرين من الالتزام والاسناد الى الشارع غير صحيح. كيف غير صحيح؟ توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي أن الظن الانسدادي بعد تمامية مقدمات الانسداد يحكم العقل بحجية مطلق الذنب. هذا الحكم من العقل تارة يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، وأخرى هذا الحكم من العقل، ليس هناك حكما شرعيا. فعلى هذا الفرض، على فرض استقلال العقل بحجية الذنب بعد تمامية انسداد باب العلم، يقول المسلم: لا يجوز الالتزام بمضمون هذا الذنب، ولا يجوز إسناد مضمون هذا الذنب إلى الشارع، لأن الحكم ليس من الشارع، ليس من الشارع، من العقل الحكم، من العقل. فلا يترتب على حجية هذا الذنب الانتدابي على تقديد الحكومة، لا يترتب ما ذكره الشيخ الأنصاري من الالتزام بمضمون الذنب ومن إسناد ما أدى الذنب إلى الشارع، لا يترتب عليه هذان الأثران. مع أن هذا الذنب حجة، مع كونه حجة، فما ذكره شيخ الأنصاري من أن أثر الحجية هو ترتب هذين الأثرين لا يرجع إلى محصل صحيح. ولهذا يقول: وأما صحة الالتزام، هذا إشارة إلى كلام شيخ الأنصاري، بما أدى إليه ذنب من الأحكام. هذا هو الأثر الأول. والصحة نسبته، أي نسبة ما أدى الذنب إليه تعالى إلى الشارع، فليس من آثارها، فليسها من آثار الحجية. كما ذن شيخ الأنصاري، كما توخم شيخ الأنصاري، ضرورة أن حجية الذن عقلا على تقديم الحكومة. إذا قلنا بانسداد باب العين في حال الانسداد، حجية الذن عقلا لا توجب صحتهما، أي لا توجب صحة الالتزام ولا صحة الإسناد مضمون الذن إلى الشارع. فلو فرز صحتهما شرعا صح الشك مع الشك في التعبد به، لما كان يجدي في الحجية شرعا شيئا. لماذا؟ ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثار الحجية، ومعه أي مع عدم الترتب شيء لما كان يضر عدم صحتهما، عدم صحة ترتب الأثرين على الحجية كما أشرنا إليه على ما هو قول المسند، ولكن يضر على الحجية على قول شيخ الأنصاري. فلما لم يكن هذين الأثرين أي الالتزام والإسناد إلى الشارع من آثار الحجية، عدم ترتبهما لا يضر بالحجية. فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز إسناده إلى الشارع إليه تعالى غير مرتبط هذا بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه أي الاستدلال بعدم صحة ترتب أو بصحة ترتب بمهم، كما أتعب به شيخنا العلامة شيخ الأنصاري أعلى الله مقامه نفسه الذكية بما أتنب من النقل والإبرام، فراجعه بما علقناه عليه وتأمل. وقد انقدح بما ذكرنا أن الثواب ما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر مقتضى الأصل هو حرمة العمل بالذنب، ومن آثار حجية الذنب هي آثار الأربعة: التنجيز والتعذير التجري والانقياد، هذه الآثار الأربعة. لا ما ذكره شيخ الأنصاري من الالتزام والصحة نسبة معدى الذنب إلى الشارع. إذا عرفت ذلك فما خرج، إذا عرفت هذا الأصل فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل، أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فسوق، وما خرج عن الأصل بعدم الحجية، أو قيل إشارة إلى ما ذكره الآخرون من الخروج ليس هو مختار المسنف، يذكر هذه الأمور في ذيل فسول. الأول مما خرج عن الأصل المذكور هو ظواهر الكلام، الفصل الأول في ظواهر الكلام، فظواهر الكلام خرج عن الأصل المذكور، الأصل عدم حجية الذنب، ولكن ظواهر الكلام تكون حجة، فالذن الحاتم من ظاهر الكلام يكون حجة، فهذا خرج عن ذلك الدليل عن ذلك الأصل بالدليل القطعي، وهي سيرة العقلاء. توضيح محل الكلام في ظواهر الكلام: أن الكلام على ثلاث أقسام، هذه المقدمة: كلام نجس فيما هو المراد المتكلم، يدل على مراد المتكلم بالنجس، ومعنى النجس ليس فيه احتمال إلا ما هو المطلوب، ليس فيه احتمال الخلاف، يحصل من الكلام القطع بما هو مراد المتكلم، هذا معنى النجس. وإما يكون الكلام ظاهرا، معنى الظهور أن يكون للكلام ظهور في كون المعنى المعين من الكلام مرادا للمتكلم، ولكن في احتمال الخلاف، في احتمال الخلاف أي في احتمال أي أن لا يكون ذلك المعنى مرادا للمتكلم، بل مراد المتكلم هو خلاف ظاهر الكلام. هذا هو القسم الثالث. والقسم الثالث الكلام مجمل. الكلام المجمل ما يكون له احتمالان متساويان، يحتمل هذا المعنى ويحتمل المعنى الثاني، ولكن ليس أحد الاحتمالين أرجح من الاحتمال الآخر، كاللفظ المشترك مثلا، لفظ المشترك كلفظ الجو، مشترك بين البياض والسواد، بين الأبيض والأسود. حينما يستعمل هذا اللفظ فاحتمال كون المراد منه هو البياض يساوي من احتمال كون المراد منه هو السواد، فاحتمال أحد المعنيين يساوي احتمال معنى الآخر. هذا القسم من اللفظ يسمى مجمل. بعد هذه المقدمة فنقول أن النص خارج محل الكلام، النص حجة بلا إشكال، كذلك المجمل خارج عن محل الكلام، لأن المجمل ليس بحجة بلا إشكال، وإنما الكلام في ظاهر، هل ظواهر الكلام حجة أم ليس بحجة؟ يقول المصنف ظواهر الكلام يكون حجة، الدليل على حجية ظواهر الكلام هو صلة العقلاء، جرت صلة العقلاء على حجية ظواهر الكلام. التفهيم والتفهم بين الناس إنما يكون بظواهر الكلام، إذا لم يكن ظواهر الكلام حجة لا يقع التفهيم والتفهم في مقام إفهام والتفهيم مثلا. فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع، ظاهر كلام الشارع يكون حجة في تعيين مراد الشارع في الجملة. الدليل على ذلك لاستحضار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القصد بعدم الرد، مع القصد بعدم الرد الشارع عنها، أي عن اتباع الظهورات بين الناس بين العرض، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى. لم يخترع شارع طريقة أخرى ولم يرد من طريقة العقلاء، فإذا لم يرد الرد من طريقة العقلاء فطريقة العقلاء متبع عند الشارع أيضا، حجة عند الشارع أيضا، والعقلاء يتبعون ظواهر الكلام ويرون ظواهر الكلام حجة. فلما لم يرضى الشارع عن هذه الطريقة فظواهر الكلام عند الشارع أيضا يكون حجة، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما واضح، والظاهر أن سيرتهم أي سيرة العقلاء على اتباعها، على اتباع ظواهر الكلام من غير تقييد بإفادتها الزن. هذا الكلام مسنف من المسنف إشارة إلى خلاف في حجية الظواهر الكلام، في حجية الذن الحاسم من ظاهر الكلام. هنا احتمالات، احتمال أن يكون ظاهر الكلام المفيد للذن حجة مطلقة، مطلقة بمعنى سواء كان على خلاف هذا الظاهر ظن غير معتبر أم لا، أو كان هنا ظن غير معتبر موافق لظن الحاصل من الظاهر أم لا، هذا معنى مطلقة. قولون بأن ظاهر الكلام يكون حجة ولكن بشرط، بشرط أن لا يكون على خلاف هذا الظن ظن آخر، ظن آخر. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يكون الظن الحاكم من ظاهر الكلام حجة بشرط أن يكون موافقا للظن الآخر. هذه الاحتمالات. يقول المصنف، اختار المصنف الاحتمال الأول أن ظاهر الكلام حجة مطلقة سواء كان هنا ظن على خلافه أو على وفاقه أو لم يكن هنا ظن لا على خلافه ولا على وفاقه. هذا هو مختار المصنف. ولهذا يقول والظاهر أن سيرتهم على اتباع ظواهر الكلام من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا أولا ولا بعدم الظن كذلك فعلا على خلافها قطعا، ضرورة أنه لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفتها، عن مخالفة الظواهر بعدم إفادتها للظن بالوفاق، لا يعتذر، لا مجال لهذا العذر. إذا حصل الظن من ظاهر الكلام يكون حجة، حصل الظن بالوفاق أم لا، كان هنا الظن بالوفاق أم لا، ولا يعتذر ولا يجوز الاعتذار بوجود الظن بالخلاف أيضا. ليس له أن يعتذر بأن هذا الظن لا يكون حجة لوجود الظن بالخلاف أو لعدم وجود الظن بالوفاق، كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه. هذا إشارة إلى خلاف آخر. توضيح هذا الخلاف بعد مقدمة، وهي المتكلم حينما يتكلم تارة يكون المخاطب مقصودا بالإفهام وتارة لا يكون المخاطب مقصودا بالإفهام، بل مقصود بالإفهام غير المخاطب. وهذا واضح، يعني يوجد في الكلام مثلا واحد مسؤول للحوزة أو مسؤول للمؤسسة يتكلم مع أحد ولكن يتكلم جهرا ويهدده على المخالفة، ولكن ليس المراد من هذا الكلام المقصود بالإفهام هذا المتكلم، هذا المتكلم، بل المقصود بهذا الكلام الخدم من يعمل بالمؤسسة، هذا هو المقصود. تارة يكون المخاطب مقصودا بالإفهام بعد هذين القسمين. فيقول المسلم أن ظاهر الكلام حجة مطلقة، أي بالنسبة إلى من كان مقصودا بالإفهام وبالنسبة من لم يكن مقصودا بالإفهام، لا يعتبر حجية الظواهر أن يكون مقصودا بالإفهام كما يقول بعض. يقول البعض أن ظاهر الكلام يكون حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام ولا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. يقول المصنف لا، حجة مطلقة سواء كان الترف أي مقصودا بالإفهام المخاطب أو لم يكن مقصودا بالإفهام. ولهذا يقول كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك، عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، ولهذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه، لا يجوز له اعتذار إذا خالف ما تزمنه ظاهر الكلام المولى من تكليف يأم من لم يقصد بالإفهام أو يخصه لا يجوز الاعتقاد بأنه لا يكون مقصود باللسان. لماذا لم يعمل بهذا الظاهر؟ لأنه لم يكن مقصودا باللسان، هذا العذر غير مقبول ويصح به الاحتجاج لدى المخاتمة، أي يصح للمولى بسبب هذا الظاهر احتجاج لدى المخاتمة واللجات، كما تشهى بصحة الاحتجاج صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه. مثلا من يتكلم عنده بكلام أحد، فهذا السامع يجوز له الشهادة بأن فلان تكلم كذا وكذا وإن لم يكن مختوما بالإفهام، فزائر كلام المتكلم حجة بالنسبة إليه وإن لم يكن مقصودا بالإفهام، فزلا عما إذا لم يكن بسبب إفهامه. والحاكم لا فرق في حجية زوائد ذلك بين الكتاب المبين وبين أحاديث السيد المرسلين والأئمة الطاهرين، فظاهر الكلام حجة سواء كان ظاهر الكتاب أو ظاهر الأخبار. ظاهر الأخبار أيضا سواء كان من الخبر من أحاديث النبوية أو كان من أخبار الأئمة، فالظواهر مطلقة يكون حجة، وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب. الحمد لله.